هنا راديو مصر الخير من القاهرة. بين شطين ومية عشقكم عينيا، بين شطين ومية عشقكم عينيا. يا غليل عليا يا اهل اسكندرية، بين شطين ومية عشقكم عينيا. بين شطين ومية عشقكم عينيا. يا غاليين عليا يا غاليين عليا يا غاليين عليا يا غاليين عليا يا اهل اسكندرية. يا اهل اسكندرية. بين شطين ومية عشقكم. حاصلني مشتري ليا محقوقي وظالمني اوفاني بيني قاسمني من مده مخاصمني مشتري ليا محقوقي وظالمني وفاني بيني قاسمني من مده مخاصمني مشتري يا غين عليا يا غين عليا يا غين عليا يا غين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية بين شطين ومية اسال عن دياره واروح له وازوره لا اسال عن دياره واتملى بنوره اتملى بنوره واخد له هديه اتملى بنوره واتملى بنوره واخد له هدية يا غين عليا يا غين عليا يا غين عليا يا غين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية غين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية